space. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد, نبدأ الآن الوجه الأول من الشريط الأول من كتاب وجيه أبو زكري الزهور تدفن في اليمن. والكتاب الجلدة الأولى له كلها سوداء اللون, في أعلاها على اليمين برواز مكتوب برواز بالأبيض مستطيل الشكل صغير, مكتوب في داخله باللون الأبيض برضو وجيه أبو زكري, تحتيه بلون أصفر ضخم جدا يأخذ العرض الجلدة من اليمين إلى الشمال. الزهور تدفن في اليمن. أسفله خوزة خضراء اللون على فاتح لجندي, ويأخذ من الخوزة قطعة الجلد التي تحب الوجه, وأسفلها بقعة دم كبيرة جدا, ويحيط ببقعة الدم وبالخوزة قطع صفراء اللون تمثل اللي هو الرمل والحجارة, وهي الرمل والحجارة. بجانب بقعة الدم فوق جزء اللي هو الرمل والحجارة هناك قطعة من نبات قطعة ورقة خضراء. نقلب الصفحة إلى الصفحة التي تليها, مكتوب فيها برواز أسود كبير يملأ اللي هو معظم الصفحة. أسفل برواز على الشمال مكتوب باللون الأسود الزهور تدفن في اليمن, تحتيه خارج البرواز وجيء أبو زكري ثم شرطة بعرض الصفحة من أسفل. ثم نقلب إلى الصفحة التي تليها, في أعلى الصفحة من فوق برواز أسود مكتوب فيه أسفله من على الشمال الزهور تدفن في اليمن, تحتيه مكتوب فيه صورة كبيرة لامرأة شابة جميلة تنظر إلينا بنظرة يملأها الخوف والترقب, ولكن هذه النظرة لم تمنع جمالها إظهار جمالها الشديد. تحتيه في برواز مكتوب في وجيه أبو زكري ثم الطبعة الثانية 1977. ننتقل إلى صفحة 5. الصفحة في المنتصف عمود رأسي عبارة عن دوائر مخططة اللي هو من الداخل, وفي منتصف كل دائرة نقطة سوداء ودائرة من داخلها بيضاء وحوافيها سوداء. على اليمين في دائرة مكتوب في داخلها الإهداء, تحتين إلى 20,000 زهرة مصرية دفنة في سهول وجبال ورمال اليمن, إلى 20,000 أرملة مصرية عشنا وما زلنا عشنا بقصوة في سبيل اليمن, إلى الملايين من الشعب الصبور الذي يأكل الخبز الأسود ويشرب ماء ممزوجا بالبلهارسيا بالبلهارسيا ويعيش في نهاية القرن العشرين على لمبات الغاز, إلى هؤلاء أهدي هذه الرسائل تحت المؤلف. ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها. الصفحة التي تليها عبارة عن صفحة موجود في شاهد ضخم جدا معمول بالحجارة, في منتصف الشاهد في لوحة كبيرة, وفي اثنين يظهر ظهورهم أمام الشاهد يقرؤون الفاتحة, وجنب الشاهد في العلم اللي هو مصر, ومحيط اللي هو بالشاهد صور يبدو طبعا انه مقابر. مكتوب تحتها مقابر الشهداء عام 1967, وهنا يرقد اعظم الرجال واجع الرجال, هنا يرقد شباب مصر في سبيل اليمن. ثم ننتقل الى الصفحه التي تليها. الصفحه عباره عن برواز اسود من منتصف, ما في منتصف البرواز الاسود دايره مكتوب فيها نداء, تحت النداء داخل البرواز باسم أصفار اليمن التي رفعت وإلى الأبد, باسم الرسالة التي قام بها أعظم شبابنا على أرض اليمن, باسم العطاء والمال والعرق والدموع والدم المصري, باسم الحياة التي بدأ في اليمن, باسم آلاف الشهداء الذين دفنوا على جبال اليمن, لرجاء من الحكومة اليمنية أي حكومة, ورجاء بسيط هو أن تجمع ما تبقى من عظام شبابنا العظام وتبني لهم مقبرة طليقة برسالاتهم لتكون كعبة للعطاء, وتكتب على هذه المقبرة هنا يرقد أعظم الرجال وأشجع الرجال وأنبل الرجال, هنا يرقد شباب مصر في سبيل اليمن. واو نقطة ألف. ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها, في أعلى الصفحة وهي صفحة نمرة 9, في أعلاها على اليمين دائرة سوداء في داخلها لون رمادي مكتوب في داخله باللون الأسود الرسالة الأولى, وجنب هذه الدائرة رأسيا في خط تحتيه مكتوب صنعاء في 31 أكتوبر 1962 زوجتي العزيزة, إليك رسالتي الأولى أكتبها لك من صنعاء عاصمة الجمهورية العربية اليمنية، ولا أدري من أين أبدأ هذه الرسالة. علامة استفهام، هل أتحدث عن المعارك التي بدأنا نخوضها؟ علامة استفهام، هل أحدثك عن ثورة اليمن والإمام والنظام، أم أبدأ حديثي معك منذ أن لوحت لك بيدي مودعا في منزلنا الجميل بضاحية مصر الجديدة، وحتى أمسكت القلم لأسطر أول رسالة أكتبها من صنعاء؟ إني أفضل التسلسل الزمني حتى لا تضيع من ذاكرتي حقيقة من ذاكرتي حقيقة حقيقية. هل تذكرين عندما قبلت وحيدي وودعتك وأنت لا تعلمين من أين أنا ذاهب؟ لقد كان ذلك يوم الثامن والعشرين من سبتمبر 1962، لقد ذهبت إلى إنشاص، وهناك علمت بالمهمة التي تبدو سهلة، وهي حماية ثورة اليمن من الراجعية في المملكة العربية السعودية ومن الاستعمار البريطاني في الجنوب العربي والخليج العربي ومسقط وعمان وعدن. وفي المساء جمعنا قائد لواء المظلات وتحدث إلينا عن مهمتنا الجديدة، وإليك بعض ما قاله عن هذه المهمة. بعد قيام الوحدة المصرية السورية نظر منجم الإمام أحمد إلى السماء، فوجد أن النجم الرئيس جمال عبد الناصر في ارتفاع، فأرسل الإمام أحمد ولده الأمير محمد البدر إلى القاهرة ليلحق بنجم الجمهورية العربية المتحدة الساطع، وعقد اتفاقية اتحادية بين الجمهورية العربية المتحدة وبين اليمن. ولقد وافق الرئيس جمال عبد الناصر أن يضع يده في يد النظام الإمام العافم في صنعاء، ولكن لكي يبقى في جنوب الجزيرة العربية ليواجه من صنعاء بريطانيا في جنوب اليمن وعمان والخليج ويحاصر السعودية. ننتقل لصفحة 10. وبناء على هذا الاتفاق الاتحادي، أرسل الرئيس جمال عبد الناصر بعثة عسكرية مكونة من 12 ضابطا لتدريب والإشراف على القوات المسلحة اليمينية، إلا أن الإمام سجنهم في قصر الضيافة بصنعاء وحرم عليهم الاتصالات، ثم أرسلهم إلى القاهرة بعد الانفصال. وبرغم ذلك فإنهم استطاعوا أن يكونوا فكرة صائبة عن اليمن، وقامت ثورة اليمن في 26 سبتمبر 1962، وجمع السيد الرئيس جمال عبد الناصر خبراء اليمن لأخذ رأيهم في تلبية طلب الثوار بإمدادهم بقوات عسكرية. كان رأي الفئات الوطنية في عدم إرسال قوات والاكتفاء بتقديم المساعدات العسكرية وخبراء عسكريين دون قوات، وكان رأي كمال الدين حسين وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة المصرية عدم التدخل عسكريا في اليمن، لأن جراح الانفصال المصري السوري ما زالت تدمي في جسد الشعب المصري، وأن هذا التدخل لا يحمد عقباه، وأنه سوف يفسد كل خطط التنمية في الداخل. وكان رأي الاتحاد السوفيتي التدخل لتحقيق 3 أهداف رئيسية في المنطقة: 1. حماية ثورة اليمن. 2. مواجهة السعودية وبريطانيا في المنطقة. 3. فك الحصار عن مصر. فبعد الانفصال تعيش مصر في عزلة تامة عن المجتمع العربي، ولا يوجد لها علاقات طيبة إلا مع لبنان والكويت. واستدعى سيادة الرئيس جمال عبد الناصر البعثة العسكرية التي كانت حبيسة في ظل حكم الإمام في اليمن، واستشارها الرأي، فقالت إنه لا بد من التدخل في اليمن، وأن القوات المصرية التي سوف تذهب إلى اليمن لا تزيد عن كتيبة واحدة، وهي كفيلة بحماية هذه الثورة. وقرار سيادة الرئيس جمال عبد الناصر الموافقة على قرار السوفييت والبعثة العسكرية المصرية التي عاشت حبيسة في اليمن. ننتقل إلى صفحة 11. وأصدر سيادة الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بسفر أول كتيبة إلى صنعاء، وكنت واحدا منها. لقد أخطرنا القائد بأن المهمة سهلة، وإننا سنكون في صنعاء، وارتدينا الملابس المدنية واتجهنا في أتوبيسات إلى مطار ألماظ الحربي في الظلام، حيث كان في انتظارنا طائرات مظلات من نوع أنتينوف، وكان يقف لتنظيم ركوب هذه الطائرات عسكريون سوفييت، وبدأنا الدخول من ذيل الطائرة. هي غريبة الشكل، عبارة عن كراسي حديدية محاطة بجدار الطائرة، وفي الوسط مستودع البنزين، وفي السقف الطائرة يتدلى أنابيب للأكسجين، وفي المقدمة كابينة القيادة الخاصة بالطيارين، وملصق بها كابينة أخرى للقيادة العسكرية مجهزة بشكل يختلف تماما عن بقية الطائرات. وعندما أغلق باب الطائرة وقف رجل سوفيتي يعلم الجنود كيفية استخدام أنبوبة الأكسجين ثم طلب منهم وضع كمامات الأكسجين فوق أنوفهم طوال الرحلة، وبدأت الرحلة إلى صنعاء 5 ساعات طويلة مملة فلا حديث، لأن جميعا نضع هذه الكمامات فوق وجوهنا ولا حركة، لأننا مرتبطون بسقف الطائرة بأنبوب الأكسجين. ومن يريد من الجند أن يقضي حاجته جاء لها السوفيتي بزجاجة فارغة. وبدأت أشعة الشمس من صباح 29 سبتمبر تتسلل داخل الطائرة، وعندما بدأت الطائرة الهبوط من ارتفاعات شاهقة تسامح السوفيتي في خلع هذه الكمامات اللعينة، وبدأت الطائرة تهبط بسرعة على أرض المطار وتوقفت عجلاتها وبدأنا نزول من ذيلها. أي مطار هذا؟ وأين ممراته؟ وأين الأبنية؟ شيء لا يصدق، مشهد مثير وغريب، إلى أن الأعجوبة أننا هبطنا هنا بلا حوادث. إذا المطار زوجتي عبارة عن ممر ترابي يحيط به سلسلة من الجبال، وبرج المراقبة عبارة عن سيارة سوفياتية مجهزة بأجهزة لاسلكي هي التي ترشد الطائرة على الهبوط. ننتقل لصفحة 12. هذا هو المطار، ووقفنا طوابير أمام الطائرة، وجاءت السيارات تنقلنا داخل المدينة. كان جو حارا رغم أننا في الصباح، ثم وقف أمامنا رجل مدني هو سفير مصر في صنعاء، وقال أننا قادمون في مهمة مقدسة لحماية ثورة اليمن من المتآمرين عليها، وأن هذا الشعب في حاجة إلى حمايتكم، وحتى لا نبدو متدخلين فإن السفير قد أخبرنا بأننا سوف نرتدي زيا عسكريا يمنيا، كما علمنا أن مهمتنا لن تزيد عن عدة أسابيع نعود بعدها إلى القاهرة. بعد بدأنا نركب السيارات في الطريق إلى العاصمة، سرنا وسط جبال جرداء قاسية، وشاهدنا من بعيد مدينة بيضاء تحيط بها هذه السلسلة الجرداء من الجبال، وقالوا إنها صنعاء، وبدأنا نقترب من صنعاء. وصنعاء هذه يحيط بها سور عظيم، ويبدو أن المشهد كانه ديكور لفيلم تجري أحداثه في العصور الوسطى أو ما قبل الميلاد. وبدأنا ندخل من بوابة شبه حلزونية وأصبحنا في صنعاء. كان الناس ينظرون إلينا وكأننا من كوكب آخر غير كوكب الأرض، ينظرون بدهشة وخوف. إن النظرة الأولى زوجتي إلى هذا الشعب تؤكد أنه شعب أكثر من مطهر، عاش خلف الأسوار، سواء كانت أسوار المدينة أو الأسوار الطبيعية من الجبال، لا يدري مما يدور حوله. قبل يوم واحد كانت قد سبقتنا قيادة القوة المصرية في اليمن، واتخذت من أحد البيوت مقرا لها. ذهبنا إلى القيادة واسترحنا قليلا، ثم بدأ التوزيع على المناطق التي سوف نقوم بحراستها، وكان من نصيبي بيت السلال. وقبل أن أسرد لك حكايات المتواضعة في اليمن خلال هذه الفترة، سأروي لك حكاية ثورة اليمن كما سمعتها جانب من السلال، وجوانب أخرى من الذين قاموا بهذه الحركة. وقيام هذه الثورة وجذورها التاريخية تحتاج إلى موسوعة، لا إلى رسالة، إنها ضاربة في أعماق تاريخ اليمن. وأعلمي زوجتي أن هذه الثورة لن تكون الأخيرة، إن اليمن أشبه بالتنين أو أشبه بالحيوانات المائية الموجودة في قاع المحيطات، فهي تحتاج إلى قنبلة ذرية لكي تتحرك من أعماق المحيطات وتظهر على سطح المياه. والآن زوجتي إليك لأول مرة قصة ثورة اليمن، وهي ليست كما يكتب عنها في الصحف، وهذه هي قصة مجربة. ننتقل إلى صفحة 13. اليمن كما كان يحكمها رجل قوي وخبيث اسمه الإمام أحمد، تولى السلطة بعد مقتل والده الإمام يحيى، ولتولية السلطة هذه مأساة ستظل سوداء في تاريخ اليمن. لقد قتل الإمام يحيى في 17 فبراير عام 1948، كان خارج صنعاء مع وزير خارجيته، والذي دبر مقتله هو عبد الله الوزير، والذي كان يبث في اليمن أفكارا ليبرالية، وكان يتعاطف مع اليمنيين الأحرار الذين اتخذوا من عدن مقرا لهم. وأعلن عبد الله الوزير نفسه إماما على اليمن عقب نجاحه في اغتيال الإمام يحيى، وجاء إلى صنعاء اليمنيون الأحرار، وهم أحمد محمد النعمان، والقاضي عبد الرحمن الإغياني، والقاضي محمد محمود الزبيري. وكان الإمام أحمد هو حاكم تعز، واستطاع الإمام أحمد وبعض من بيوت حميد الدين أن يقود قبائل باكيل وحاشد بقيادة الأمير حسن، أن يسقط نظام الإمام عبد الله الوزير، وراح ضحية استرجاع السلطة ما لا يقل عن 6,000 يمني. وامتلأت السجون الرهيبة بالأبرياء، وسجون اليمن أفظع مما تتخيلين. أنا لم أشهد البستيل كأشهر سجن حربي، أنا لم أشهد البستيل كأشهر سجن في العالم، ولم أذهب إلى سيبيريا، ولم أخدم في السجن الحربي، ولكن بالتأكيد وبدون أدنى نقاش فإن أقصى أنواع السجون هي تلك الموجودة في اليمن. النعمان أصبح في السجن وهو الأب الروحي لكل محاولة إصلاح، لقد درس في الأزهر وأنهى دراسته وعاد إلى اليمن عام 1941، وعين مديرا للتعليم في تعز، ثم كان مدرسا للأمير البدر، ولكنه لم يتمكن من الإصلاح فترك اليمن وسافر إلى عدن، وكون من هناك جماعة أحرار اليمن، حيث انضم إليه القاضي عبد الرحمن الإرياني والقاضي محمد محمود الزبيغي، وهؤلاء عادوا إلى اليمن بعد الإطاحة بحكم الإمام يحيى، ولكن الوزير لم يتمكن من البقاء، واعتقل النعمان والإرياني وتركوا في سجن حجة، إلا أن الزبيغي كان في جدة لمقابلة، وقد تقص الحقائق في اليمن الذي أوفدته الجامعة العربية، فأفلت من سجن اليمن وعاش 3 سنوات في سجون السعودية، بعدها لجأ إلى القاهرة. هؤلاء الثلاثة ومعهم بعض بيت حميد الدين كالأمير إبراهيم هم أول من طلبوا بالجمهورية اليمنية، والأمير إبراهيم مات في السجن من كثرة التعذيب. ثم ننتقل إلى صفحة 14. إن مقتل والده الإمام يحيى جعل الإمام أحمد من أبشع الصور التي يمكن أن تكون على بشر في القرن 20 أو قبل هذا القرن بقرون. عين الإمام أحمد ولده محمد وليا للعهد، وكان صديقا لسيادة الرئيس جمال عبد الناصر، ومع مرور الزمن كره رجل أسلوب حياة والده، كره طريقة حكمه لليمن، حاول الإصلاح فلم يتمكن، فقرر اغتيال والده الإمام أحمد. إن الإمام أحمد كما علمت لم يمت ميتة طبيعية، لقد اغتاله بالسم الأمير محمد البدر، كان رجل مريضا، ولكن الإمام البدر كان يقول دائما أنه يستطيع أن يعيش مريضا 10 سنين، وبعد أن تمكن السم منه وفارق الحياة، أسرع الأمير البدر بإعلان وفاة والده الإمام أحمد في 18 سبتمبر 1962 ميلاديا، وأعلن الإمام محمد البدر إماما على اليمن خلفا لوالده. ولم يكن الإمام البدر قويا كوالده، لم يكن له هذه السطوة كالتي كانت لوالده، بل إنه لو لم يعلن عن وفاة والده لاستطاع أن يحكم اليمن. يتصور حياة والده 10 سنين، فإن رجل أسطورة. بعد اغتيال الإمام أحمد كان هذا أكبر إغراء لقيام الانقلاب الذي أطاح ببيت حميد الدين، لقد كان اللواء عبد الله السلام من المقربين إلى الإمام محمد البدر، وبعد أن قام البدر باغتيال والده عين السلال في منصب رئيس أركان الجيش اليمني، وكان السلال رئيس تنظيم عسكري من صغار الضباط في الجيش اليمني، واستطاع السلال أن يقنع الإمام البدر بأن يحرك بعض الدبابات من الحديدة إلى صنعاء، وحصل على هذا الأمر وأعطاه إلى رجال الحديدة. بدأت القوات تتحرك إلى صنعاء مساء 26 من سبتمبر 1962. كان اللواء السلال مجتمعا في ذلك المساء مع الإمام محمد البدر، يناقش معه طريقة النهوض باليمن بشكل حثيث، وانتهى الاجتماع قبل منتصف الليل بساعة واحدة. وطلب السلال من الإمام أن يذهب إلى بيته، إلا أن الإمام طلب منه البقاء ولمزيد من المشاورات، ودعا السلال التعب وخرج إلى خارج صنعاء ليقود الدبابات إلى قصر البشائر في العاصمة حيث يوجد الإمام، وحصرت هذه القوات القصر، واتجهت قوات أخرى إلى الإذاعة وتم حصارها، وبدأت تطلق قذائف لتدك القصر. لم تكن القذائف مباشرة لبعد هذه الدبابات عن القصر، حيث يحتاج الوصول إليه مباشرة المرور بطرقات لا تسمح بدخول الدبابات، وكان يوجد بالطابق الأرضي حريم الإمام. فور إطلاق القذائف اتجه الإمام إلى جناح الحريم واقتحم جنود الثورة القصر، حيث وجدوا جثث بعض الحرس ودخلوا على مكان الحريم فلم يلاحظوا وجود البدر، أخبروا السلال بمقتل البدر. ننتقل إلى صفحة 15. وأذاع البيان الأول للثورة اليمنية، ثم أذيع مقتل الإمام البدر، ثم أعلنت الجمهورية العربية اليمنية في ذلك الوقت وبتكتم شديد من الحريم وبملابسهن، خرج الإمام من قصر البشائر المتهدم إلى أسوار صنعاء، ثم إلى خارجها في منطقة جيحانة. لم يكن للإمام وسيلة لإعلان أنه حي، كان عليه أن يسير في الجبال حتى يصل إلى حدود المملكة العربية السعودية ليعلن من هناك أنه حي. بعد نجاح الانقلاب ذهب السلال إلى بيت السفير المصري وطلب منه معونة عسكرية، قوات مصرية تواجه القبائل التي تتمرد كما تمردت في السابق على عبد الله الوزير، وأبلغ السفير المصري في صنعاء طلب قوات عسكرية مصرية إلى الرئيس جمال عبد الناصر، وكثرت التقارير في القاهرة قبل أن أحضر إلى هنا. وانتهى الأمر بالموافقة على إرسال هذه القوات وبالرحلة في المساء إلى مطار المنزة ومنها إلى هذه المدينة التعيسة صنعاء. وهكذا زوجتي دخلنا اليمن، وهكذا زوجتي نحارب في اليمن. لم يكن تقرير البعثة العسكرية دقيقا، فلقد وجدنا بعد اليوم الأول من وصولنا أننا نحتاج إلى قوات أكثر لحماية هذه الثورة العظيمة من المتآمرين عليها. فلقد بدأنا المعارك بعد وصولنا أدى بالقائد العسكري والسفير المصري وقيادة الثورة إلى طلب المزيد من القوات المصرية. لقد بدأ تدفق عسكري مصري في اليمن. لقد وصلت بعد الثورة بعدة أيام سفينة شحن تابعة للشركة البحرية تحمل معدات عسكرية، وتشهد مطارات 3 قوات مصرية تصل تباعا إلى اليمن، مطار صنعاء الذي وصفته لك ومطار تعز ومطار الحديدة. كما أنه أصبح الآن هناك جسرا بحريا بين الأدبية والحديدة، يحمل هذا الجسر الجنود والبنزين والمأكولات والمعدات العسكرية. وأتصور أن شركة الملاحة البحرية قد توقفت تماما عن الأعمال المدنية. ننتقل لصفحة 16. وسخرت سفنها للجسر البحري بين القاهرة وصنعاء. لقد كنا في البداية 3 كتائب، أصبحنا الآن عدة ألوية. زوجتي، لم أكتب لك في كل هذه الرسالة ما هي الأعمال التي قمت بها منذ وصولي إلى هنا حتى هذه اللحظة، فلهذه قصة طويلة هي قصة الوجود المصري العسكري كله في اليمن، إلا أنني أريد أن أعرف ماذا يقول الناس عندك في القاهرة عن وجودنا في اليمن. لقد ودعت القاهرة في الظلام بينما كنت أريد أن أودعها في ضوء النهار، وأرى وجوه هذا الشعب الطيب وهو يلوح لي بمهمة قد أعود منها ولا أعود، مهم تحرير شعب عربي من العبودية والاستعباد. إنني كل يوم أقول للجنود إننا هنا نحارب في اليمن للحفاظ على مصر، مصر عبد الناصر، مصر الأمل، مصر التي دفعنا لها ومن أجلها الكثير، ولم يبق إلا سنوات قليلة لنحصد ما دفعناه. لقد عشنا ثورة الجزائر ودفعنا لها الكثير، وتحملنا من أجلها على مدار سنوات طويلة حربا قاسية مع فرنسا وبريطانيا وإسرائيل. لقد عشنا في سبيل الوحدة المصرية السورية ودفعنا لها الكثير. لقد عشنا في سبيل القضية الفلسطينية ونعيش لها وندفع لها الكثير. وفلسطين لابد أن تمر باليمن، وحفاظا على تحرير فلسطين والقضاء على إسرائيل لابد أن نحافظ على ثورة اليمن. في سبيل ذلك أقول للجنود نحن نحارب في اليمن في سبيل العروبة، في سبيل مصر، في سبيل قائد العروبة، نحن نحارب في اليمن. زوجتي، أرجو أن تكتبي لي عن كل المشاهد التي لم أشاهدها في القاهرة وعن حياتك العامة والخاصة، فهنا ستكون رسائلك هي تسليتي الوحيدة إمضاء زوجك. ننتقل إلى صفحة 17. جواب الرسالة الأولى، القاهرة، في 10 من نوفمبر 1962 ميلاديا، زوج العزيز. وصلتني رسالتك الأولى ولمست من بين سطورها أن هناك قتالا في اليمن، وأن الصحف والإذاعات لدينا لا تقول أن هناك قتالا في اليمن، حتى أنا زوجة أحد الرجال في اليمن كنت أتصور أنك هناك لتدريب جيش اليمن وليس للقتال. والآن منك أريد أن أعرف من تقاتل في اليمن، ومتى تعود إلى حنان بيتك، وإلى متى يستمر القتال في اليمن. قد أكون الوحيدة أو الواحدة من القليل التي تعرف بعض ما يجري في اليمن، إلا أنني أسأل بصدق، هل يمر الطريق إلى تحرير فلسطين عن طريق صنعاء؟ وهل أنت تؤمن بما تقول للجنود؟ الصورة في القاهرة غير الصورة في صنعاء. عندكم قتال كما تقول وعندنا انتصارات كما أرى. أول هذه الانتصارات والتي أراها هو ما حدث في مطار القاهرة الدولي. كان الرئيس جمال عبد الناصر يودع أحد ضيوفه عندها، وعندما هبطت 3 طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني أرض مطار القاهرة، كان جميع السفراء بلا استثناء موجودين بالمطار وشاهدوا المقاتلات 3 تهبط واحدة وراء الأخرى وعليها إشارة السلاح الملكي الأردني، وتساءل سفراء الدول الغربية ما الخبر؟ فقيل لها أن هذه الطائرات المقاتلة طلبت وهي في الجو اللجوء السياسي للقاهرة، وعلى الفور سمحت لها مصر بالهبوط، وكانت هذه الطائرات في طريقها إلى اليمن لضرب صنعاء، ولكن الطيارين رفضوا الأوامر واتجهوا إلى القاهرة معلنين بذلك تأييدهم للثورة في اليمن ولموقف القاهرة منها. ننتقل إلى صفحة 18. إلا أن الحقيقة أن الطائرات 3 قد هبطت في مطار متقدم من قناة السويس، وتم إبلاغ الرئيس جمال عبد الناصر بوصول الطائرات 3. فكان أول سؤال سأله الرئيس جمال عبد الناصر: ألم تعترضهم الطائرات الإسرائيلية أثناء قدومهم من الأردن إلى مصر؟ فقيل له لا. وأعد عمل إعلامي كبير لوصول هذه الطائرات إلى أرض المطار. كان أهم شيء في نظر عبد الناصر أن يجمع أكبر عدد من السفراء وأكبر عدد من رجال الإعلام وهم يشاهدون الطائرات الأردنية وهي تهبط في مطار القاهرة. في ذلك الوقت كان في زيارة لمصر أحد زعماء إفريقيا، وطلبت وزارة الخارجية من كافة السفراء العرب والأجانب بتوديع الضيف الإفريقي في القاهرة، كما دعي الدكتور عبد القادر رجال الإعلام الأجانب لتوديع الضيف، وصارت دهشة رجال الإعلام من طلب الدكتور حاتم، مما أدى به إلى تسريب خبر عن حادث هام سيحدث في مطار القاهرة، وكان هذا التسريب كفيل بأن يسيل له لعاب رجال الإعلام الأجانب ليشهدوا هذا الحدث المسيء. وذهب رجال الإعلام المصريين من إذاعيين وصحافة وتلفزيون، وهبطت الطائرات أمام أعين العالم، وعقدوا بعد هبوطهم مؤتمرا صحفيا مثيرا، وكان عبد الناصر سعيدا إلى حد لا يوصف بما حدث في مطار القاهرة. أن أحد المقربين للرئيس جمال عبد الناصر قد قال لي أنه بثورة اليمن سوف نهز عروشا ونغير الخريطة السياسية لشبه الجزيرة العربية والعالم أجمع. كان رئيس جمال عبد الناصر يقول لمن حوله أن هذا يكفيني عوضا عن جراحي في سوريا، وأن سوريا ظلت منذ الانفصال هي كل حياة الرئيس جمال عبد الناصر، إنه يرى في اليمن الجسر لكل آماله، أنه يرى في هذه الثورة رد اعتبار لما حدث من السوريين في دمشق في سبتمبر 1961، أنه يرى في ثورة اليمن رد اعتبار الشخصي له من شماتة الرئيس العراقي اللواء عبد الكريم قاسم، أنه يرى في هذه الطائرات 3 رد اعتبار له في مساعدة الأردن للمتآمرين على نظام الجمهورية العربية المتحدة في الإقليم الشمالي، أنه يرى في هذه الطائرات 3 تقرير مسافة أكثر وأكثر بينه وبين الشارع العربي في كل مكان من الوطن العربي. ثم تمضي أيام، زوج العزيز ألا وطائرات نقل معدات تصل أيضا إلى مطار القاهرة، وهذه طائرات من سلاح الطيران السعودي، وكانت تحمل زخائر إلى الخارجين عن الجمهورية على الحدود اليمنية، وبدلا من أن تحمل هذه المؤن لهم غيرت مسارها في الطريق إلى القاهرة، وقد أدى هذا إلى توقف نشاط سلاح الطيران السعودي. أليست هذه انتصارات يحقق قائد هذا الشعب؟ إن القائد الآن يعيش أعلى لحظات انتصاراته، وخاصة بعد كارثة الانفصال في العام الماضي.